إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة مع الأحاديث الواردة فيما يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى، وسنختم هذا الباب الليلة ونبدأ بابا جديدا. وهذا الباب كما قلت لكم غير مرة، لو لم يحصل فيه تأويل وتعطيل وتحريف من قبل أرباب الفلسفة والمنطق لما كنا بحاجة، كما كان الصحابة ليسوا بحاجة إلى تأليف كتب في مثل هذا الباب، لأنهم كانوا يقفون عند نصوص القرآن. لأن لأحد أن يتساءل لماذا ندرس مثلا هذا الباب، لماذا نرد على أهل التأويل، لماذا نرد على أهل التعطيل، لماذا نرد على أهل التفويض والتحريف والتكييف والتشبيه والتمثيل. نعم، نرد عليهم لأنهم انحرفوا وصدوا غيرهم عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن الكتاب، عن هدي الكتاب والسنة. والآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي يدرسون هذا التأويل في صفات الله، فتجد أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروح الجوهرة وكلام البيجوري والبيجيرمي وغيرها والسنوسية وغيرها من كتب الضلال تدرس في بلاد المسلمين، والمواقف للأيجي مع ما فيه من ضلال وتأويلات لأسماء الله وصفاته، ولكن والعياذ بالله تدرس في معاهد المسلمين وفي جامعاتهم وفي حلقهم العلمية، إلا من سلم من ذلك ودرس كتب السلف. هذا يقال جوابا لمن أشغل الناس ويقول لماذا تدرسون التوحيد، أليس الناس كلهم موحدين؟ لو كانوا موحدين كما كان الناس في عهد النبوة لما احتجنا إلى هذا، لكن لما حرف كلام الله فقال القائلون الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، وقال الآخرون من المخرفين يد الله أي قدرته، وقال آخرون وجاء ربك أول ذلك وعطلوه قالوا وجاء أمره، وقال آخرون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته، وقالوا في قوله عز وجل رضي الله عنهم أي أثابهم، وقالوا سخط الله عليهم أي عاقبهم. وهذا كله تأويل فاسد بسبب أوضار أدران الفلسفة وأوضار المنطق، فعلينا أن نتفهم منهج السلف في هذه المسألة. وهذا بدأ من أواخر عهد الصحابة، وقد تصدى لهم التابعون ومن جاء بعدهم. ليس معنى ذلك أن أحد من الصحابة تبنى ذلك، وإنما تبناه بعض المفسدين في الأرض الذين اندسوا بين صفوف الإسلام والمسلمين. فضل الشيخ. فلهذا السبب كان لزاما أن ندرس مثل هذه المسائل حتى يبقى الناس على هدي النبوة وعلى نور من الله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يزيغ الناس عن الجادة وينحرفوا جراء تلك التأويلات الفاسدة والتعطيلات الكاسدة التي أحدثها أولئك الذين استبدلوا بكلام الله عز وجل أوضار الفلسفة وأدران المنطق، فخربت عقولهم وأفسدت وضاعوا أيما ضياع، وافتروا أيما افتراء على الله سبحانه وتعالى، فحرفوا أسماء الله وصفاته، وحرفوا بعض كثيرا من مسائل العقيدة بسبب هذا التأويل، وبسبب البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من انحرف عن هدي الكتاب والسنة سيقع في التخبط، وسينقسمون إلى شيع وأحزاب، ولو كان من عند غير الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ السلام ورحمة الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالخير كل الخير في التمسك بكتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله جواب لمن قد يتساءل لماذا ندرس هذه المسائل الدقيقة في صفة الكلام وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة كذا وصفة كذا، مما وصف الله به نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لكم إخوتي وأعزتي وأحبتي في الله، لو لم يوجد الانحراف لما احتجنا إلى ذلك، لكن لما كانت تلك الكتب التي ذكرتها لكم قبل قليل تدرس في بلاد المسلمين وفيها من التأويلات الباطلة والتعطيلات الفاسدة، ما الله به عليم. يكفي أن أهلها أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة واكتفوا بالقواعد المنطقية والأدران الفلسفية التي أضلتهم عن سواء السبيل. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مران الكاهلي عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث القدسي المقصود من إيراده إثبات كلام الله عز وجل، حيث إن فيه كلاما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، حيث قال: يقول الله تبارك وتعالى. والشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، ففيه إثبات أن الله عز وجل يقول ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. هذا من جهة مناسبته لباب يريدون أن يبدلوا كلام الله، ففيه إثبات كلام الله، ومنه القرآن ومنه التوراة ومنه الإنجيل ومنه الزبور ومنه الأحاديث القدسية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو قال الله عز وجل، مثل الحديث الذي درسناه في الليلة الماضية: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ومثل هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، وهذا الحديث: الصوم كل عمل ابن آدم له، أوله كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والشيخ اختصره هنا لأن المراد منه بيان الشاهد والمناسبة من إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى إلا الصوم أو الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم الخالص البعيد الذي يبعد صاحبه عن أي رياء أو أي سمعة، يريد به وجه الله. لي لأنه خالص لله، لأن الصوم يمتاز من بين العبادات أنه سر بين العبد وبين ربه، فربما أظهر منافق الصوم وهو في الخلاء يأكل ويشرب ويأتي شهواته، ولكن الذي يصومه حسبة لله تعالى هو الذي يستوي عنده ما إذا كان في خلوة أو كان أمام الملأ، لأن صومه خالص لله عز وجل. هذا معنى قوله الصوم لي وأنا أجزي به. وقوله في أول الحديث كل عمل ابن آدم له، فيه تحديد لمضاعفة الأجر، وقد يكون إلى أضعاف مضاعفة، لكنه أورد أجر الصوم بدون تحديد، مما يدل على أن أجر الصوم أعظم من أجور بقية الأعمال، أعظم من بقية الأعمال الصوم لي وأنا أجزي به. وفي قوله وأنا أجزي به ما يشعر بأن أجره غير محدود، فأجر الصائم غير محدود، ولذلك فإن للصوام بابا يقال له باب الريان، يفتح لهم فإذا دخل الصائمون أغلق، إذ أنه لا يدخله غير الصائمين. وزاد فيه الصوم جنة أي وقاية من النار، وقاية من النار، ولا سيما صوم النفل فإنه عظيم، صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال وصيام يوم عرفة وصيام شهر الله المحرم، خاصة اليوم التاسع والعاشر، المقصود العاشر لكن تصوم قبله اليوم التاسع، لأنه الأمر الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه صامه وقال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. الخلاصة إخواني أن أجر الصوم عظيم، لأنه أمر سر بين العبد وبين ربه، ومن هنا تكفل الله عز وجل بمضاعفة الأجر لصاحبه بلا حدود، وأخبر أنه جنة أي وقاية له من النار. وفي حديث معاذ الذي الطويل الذي فيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، قال في الطرف الثاني من الحديث ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، ويقصد به صوم النفل، لأن صوم التطوع قد لأن صوم الصوم الواجب قد تقدم في أول الحديث الصوم جنة. أي وقاية يتقى به تتقى به النار، وثوابه عظيم لأنه يضمئ نفسه ويعطش ويجوع نفسه ويترك شهواته لوجه الله تعالى. ولذلك قال يدع ماذا؟ شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يترك ذلك ابتغاء وجه الله. الطعام أمامه في البيت وهو وحده، لا رقيب ولا حسيب إلا الله وحده لا شريك له، فيترك هذا الطعام ويترك هذا الشراب ويترك الجماع وغيره من الشهوات تقربا وحسبة إلى الله تبارك وتعالى. من هنا تكفل بمضاعفة الأجر له، فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قيل في الشهوة الجماع، وقيل كل ما يشتهيه الإنسان من ما أحل الله له، فكله كل ذلك يعني مما يضاعف له بسببه الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند فطره. فرحة عند فطره حيث يفرح بأمرين، الأمر الأول ما من الله به عليه من إتمام الصوم والإعانة عليه، وهي أعظم من فرحة الطعام والشراب، هذه فرحة. الفرحة الثانية فرحة بتناول ما أحل الله له مما كان ممنوعا منه أثناء ماذا؟ أثناء صومه. هذه فرحة عظيمة، أولها ماذا؟ الفرحة بالتمام، بالتمام. ولذلك بعض أهل العلم قال يشمل الفرحة عند الفطر تشمل ما كل يوم، وتشمل تمام شهر إتمام شهر إيش؟ شهر رمضان، إتمام شهر رمضان. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، حيث وعده بهذا الوعد الكريم، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. عند لقاء ربه يفرح، أضمأ نهاره وأسهر ليلة في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لذلك ينال هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الشهيد يوم القيامة يبعث وجرحه يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح الماذا؟ المسك. لونه لون الدم وريحه ريح المسك. كذلك هنا خلوف فم الصائم، والخلوف ليس الخلوف، الخلوف جمع خلف، خلف جمع خلف، ومنه قول الله تعالى وخلف من بعدهم ايش؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف وليس خلف، الخلوف جمع خلف، وغالبا الخلوف تطلق على ذوي الشر، وأما الخلف فهم أتباع السلف، وقد يطلق الخلف على غير أتباع السلف. لكن هنا خلوف بفتح الخاء، وهو التغير الذي ينتج عن انبعاث روائح تنبعث من المعدة نتيجة لخلوها من الطعام والشراب، فهذا عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، أفضل عند الله من ريح المسك، فيضاعف لصاحبه المثوبة والأجر العظيم الذي لا يقدر بقدر. وفي هذا الحديث من الفوائد ما يأتي. أولا من الفوائد العظيمة كونه دليل على إثبات صفة كلام الله عز وجل، وثانيا أنه يدل على فضل الصوم، وأنه يتميز على بقية العبادات لكونه سرا بين العبد وبين ربه، وثالثا كونه يعني عن الصائم ينال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى، ويضاعف لصاحبه الأجر العظيم الذي لا يقدر بقدر. ولعلنا قبل أن نختم درسنا نكتفي الليلة بهذا الحديث، وبقي حديثان في هذا الباب في يوم الأحد القادم بإذن الله، ولكن درسنا الآخر يوم الجمعة بحول الله وقوته في فضل الإسلام. لعلي أنبه إلى يعني إلى جواب على سؤال سئل عنه اليوم قبل الدرس أو قبل الصلاة، وهو أن السائل يقول: كيف أودع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الخروج من المدينة؟ وهذا يتطلب يا عبد الله أن نبين ماذا؟ أحكام الزيارة. أن نبين أحكام زيارة المدينة النبوية، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه وما يتبعها من زيارات مستحبة. أولا يا عبد الله، أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه أمر مستحب وليس بواجب، فهو من الأمور المستحبة والمراغب فيها. ثانيا، أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأماكن التي تشد إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ثالثا، إن زيارة المسجد الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى رزقني الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. أقول: الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، والصلاة فيه والعودة إليه وعودته للمسلمين لن تتحقق بالشعارات ولا بالقومية العربية ولا بالشعارات الرافضية ولا بالشعارات القومية ولا بأي شعار مما يرفع الآن، وإنما يكون ذلك بالعودة إلى الله واتخاذ الأسباب من العدد والعدة التي تهيئ بإذن الله تعالى الراية المباركة، راية التوحيد التي يجاهد تحتها فتحرر بلاد المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى. لكن هذا لا يكون بالشعارات، ولا يكون بالتباكي على الماضي، ولا يكون بتطبيق قوانين الغرب، ولا يكون باستجداء الأمم المختلفة، ولا يكون ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الأمر الرابع، أن الرحال لا تشد إلى المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نأتي إلى المدينة من أجله، ولا تنخدعوا بما ينشر من بعض الخرافيين والمبتدعة من أن المجيء من أجل القبر. لا، إذا جئت من أجل القبر زيارتك غير متقبلة. نعم، إذا جئت من أجل القبر خاصة فإن زيارتك ليست مقبولة، لكن تأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم تزور ما تشرع زيارته فيما بعد إن شاء الله. رأى بعض التابعين رجلا قدم من بيت المقدس، زين العابدين، لعله زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، رأى رجلا يعني يقول أنا أذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني إن صليت عليه وأنت في الأندلس وإن صليت عليه وأنت في المدينة الأمر سيان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لذلك فإن التزاحم الذي يحصل الآن عند القبر خطأ. إن تيسر لك أن تقرب وتسلم وتمشي ولا تقف عند القبر بعد السلام فلا بأس، ما تيسر لك ذلك سلم وامضي في طريقك ولا تزاحم إخوانك المسلمين. الأمر الخامس، إذا جئت المدينة للصلاة في المسجد النبوي فما الذي تشرع زيارته بعد المسجد النبوي؟ أولا، من جهة المساجد لا يوجد مسجد له فضل بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا كم مسجد؟ ها؟ كم مسجد؟ مسجد واحد فقط، ألا وهو مسجد قباء فقط فقط فقط. لماذا أفقط بهذه المرات الثلاث؟ لأن ثمة بدعا أخرى، لأن ثمة بدعا يزعم أن لها، أو ثمة مساجد يدعي المدعون بلا دليل ولا برهان أنها تزار أو أنه تشرع زيارتها، ويتعبون العمار والزوار والحجاج في تتبع هذه الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لا يوجد في المدينة مسجد مفضل إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ثم مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكن أجرها يضاعف ليعادل أجر ماذا؟ أجر العمرة. أما ما يسمى بالمساجد السبعة والقبلتين والغار ومسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا ومسجد فضيخ ومسجد فتيخ ما أدري ماذا، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات. لا تضيعوا أنفسكم، لا يوجد للصحابة سبعة مساجد كما يدعى، هذا اخترع قبل نحو قرنين أو ثلاثة من الزمن، واخترعها أكلت أموال الناس بالباطل ليتتبعوا تلك الأماكن ويأخذوا نقودا من الناس قبل أكثر من 300 سنة. فإذن هذه كلها ليس لها أصل. حتى مسجد الخندق الذي بني إنما بني للحي، وليس المراد أنه مسجد أثري تشرع زيارته. هو كسائر ليش المساجد في المدينة النبوية، كأي مسجد في مدينة رسول الله، بل كأي مسجد في الدنيا، لأن مساجد المدينة ليس لها فضل كمساجد مكة فيما يراه بعض أهل العلم. فانتبهوا لهذا. إذن نأتي لقصد الصلاة في المسجد فقط، ونصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة. الأمر السادس، ليس هناك وقت محدود للصلاة في المسجد النبوي، بل هو طول العام. الأمر السابع، ليست هناك مدة معينة تمكثها، لا 40 يوما ولا 40 شهرا. وحديث 40 حديث ضعيف لا يعول عليه، لكن المعول عليه صلاة في مسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه. لا تحدد ب40 ولا بأكثر ولا بأقل، صل ما استطعت أن تصلي، ولا تضيع نفسك بالدوران في المزارات المزعومة، إنما اقضي وقتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن، ليس هناك وداع عندما تغادر المدينة النبوية، ليس عليك أي وداع، لا للقبر ولا لغيره، ما هناك وداع معين تودع به المدينة النبوية. الأمر التاسع، يعني أن المسلم إذا أراد الخير وإذا أراد الفضل عليه أن يقتفي ويستنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننظر إلى الناس وما يفعلون، يعني مثلا التردد على القبر عقب كل صلاة هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بدعة، التردد على القبر بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تتكرروا وتترددوا على القبر مرة بعد مرة مثل أعياد الجاهلية. ولا بيوتكم قبورا أي لا تخلوها من النوافل، صلوا فيها من النوافل ما يسر الله لكم ولا تهجروها من الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فإنه يشترط لها الجماعة في حق الرجل. الأمر العاشر، أن النساء لا يذهبن إلى القبور، حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء. فهذا لعن، لعن الطرد والبعاد من رحمة الله. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إلا قبري. هل جاء في الحديث إلا قبري؟ ها؟ لم يأتي، بل قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. ولو قال قائل: طيب كيف يمكن النساء من الزيارة؟ الجواب أن المسألة اختلف فيها بعض العلماء المتأخرين، فيعني بسبب لئلا تحصل فتنة يعني سمح بذلك تمشيا مع بعض المذاهب التي تبيح ذلك. وإلا في الحقيقة فإن التي تزور القبر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخير لها بدلا من الذهاب إلى القبر والتزاحم والزغرطة التي تفعلها بعض النساء، يعني إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، حتى اللاتي يزرن لا يكتفين بالزيارة الشرعية، يزغردن كأنهن في مرقص وكأنهن في مسرح وكأنهن في كباريه. نعم، هذا الحاصل. ولذلك أرجو الله أن يأتي اليوم الذي تغلق فيه زيارة القبور للنساء، حتى يتمشى ذلك مع السنة، مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا ببيان مسألة، تكثر أسئلة عن مسألتين، وأنا كل يوم عندما أخرج يسأل الناس عن هاتين المسألتين، تتعلقان بالعمرة، احفظوهما الآن حتى لا تسألوا عن هذه أو عن هاتين المسألتين. المسألة الأولى: المرأة إذا حاضت كيف تحرم وماذا تفعل؟ إذا حاضت المرأة، بعض الناس يقولها على استحياء، والله ذكر الحيض في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب اسأل لا حرج، ولا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. المرأة إذا حاضت تحرم من الميقات، وليست المرأة ملابس إحرام معينة، بل تلبس أي شيء ساتر لجميع جسمها ومغطي لجميع زينتها، وتلبي وتذكر الله وتتلو القرآن إما من الكمبيوتر أو من كتب التفسير، لكن لا تمس المصحف، وتقرأ ما تشاء من القرآن غيبا أو في الكمبيوتر أو نحو ذلك، أو في المسجل أو في الشاشة، وتلبي وتكثر من التلبية. إذا وصلت مكة إن طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، وبذلك قد أدت ماذا؟ عمرتها. إن لم تطهر تنتظر في فندقها أو شقتها حتى تطهر تماما ولا يقربها زوجها، لا يقربها زوجها لأنها محرمة، لأنها محرمة. فإذا طهرت تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تأخذ من شعر رأسها قيد أنملة، يعني قد رأس الإصبع حوالي 2 سنتي، وبذلك تكون قد تمت ماذا؟ عمرتها. وإن تأخر فعلى أصحابها أن ينتظروها، لأنه لا يحل لها أن تطوف وهي حائض، أن تطوف وهي حائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحبس المسلمين لما أخبر أن صفية قد حاضت، لكن لما تبين له أنها طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. هذه مسألة. المسألة الثانية، يتساءل كثير من الناس هل له أن يغتسل في الفندق هنا قبل أن يخرج ويلبس ملابس الإحرام ويتطيب، يطيب جسمه، أما ملابس الإحرام لا تطيب. الجواب نعم، يغتسل من هنا ويتطيب ويتهيأ، فإذا وصل عند الميقات له فيصل عند الميقات لبى بالعمرة، ولو لم ينزل من سيارته ولا تشترط صلاة ركعتين، بل لك بس يكفي، بل لك أن تحرم والسيارة تمشي بمجرد أن تحاذي الميقات فتلبي بالعمرة. هناك مسألة أخرى، وهي أنك قد تجد، وهذا وإن كنت قد أشرت إليه في نهاية الدرس، قد تجد كتيبات تذكر فيها مزارات معينة يوزعها المخرفون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل، ويقول لك يجب أن تزور الآثار الفلانية والفلانية، ويذكرون لك 30 محلا مما يزار، فيدعون مبرك الناقة وبئر الخاتم وبئر الأريس وبئر عثمان وبئر كذا وبئر كذا، ويقولون بئر رحا، طبعا ما فيش اسمه بئر رحا، بئر رحا حديقة لأبي طلحة رضي الله عنه التي أوقفها على الفقراء والمساكين بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها بئر رحا وليست بئر حاء، ما في شيء اسمه بئر حاء، ولا الغار الذي في أحد، ولا ولا ولا ولا ولا ولا نخلات كذا ولا بستان كذا. هذا كله من الخرافات التي يجب أن نحذر من إشغال أنفسنا بها والتعلق بها، والذي قد يجر إلى التبرك بها، فإن اعتقد أنها سبب فذاك شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تملك له جلب خير أو دفع ضر فذلك شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم وإليكم. تقدم كثيرا أن شيخنا قد طلق الطلاق، لكن الأخ يعني ملزم، اختصر عليه المسألة. أيه هو كما قال أخي أنا لا أفتي في مسائل الطلاق أبدا ولا أنا ولا غيري. الآن فتاوى الطلاق عند سماحة المفتي وفقه الله وكبار العلماء، ولك أن تأتي إلى مكتب الدعوة وتأتي بزوجتك وولي أمرها ونكتب لك إلى سماحة المفتي، نكتب أقوالكم حرفيا مع ما يثبت هوياتكم ونرفعه إلى سماحة الشيخ ويأتيكم الجواب. نعم. سأل الله إليكم، يقول في بلدنا إمام يجعل بين الله بينه وبين الله وسائط وهو إمام راتب، هل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كان يجعل بينه وبين الله وسائط من الأولياء والصالحين وبعض الناس حتى ولو كان من الأنبياء والرسل فهو مشرك كافر، لا تصح الصلاة خلفه. والله عز وجل يقول في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يستغيث بالحسين أو الحسن أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو التجاني أو القادري أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرغني أو العيدروس أو المرسي أو الشاذلي أو البدوي أو أي مخلوق كان أو الرومي، أي مخلوق كان إذا كان يمد يده إليه وينكسر بين يديه ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويدعوه من دون الله، لا فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب وفرعون وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وغيرهم. لماذا؟ العزة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ ها؟ والبدوي مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. فمن دعا العزة أو دعا البدوي واحد، بل ومن دعا نبيا من الأنبياء فقال أغثني يا رسول الله أو مدد يا رسول الله فهو مشرك كافر أيضا، لأن النبي لا يدعى من دون الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا، إذا كان قد أنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله ها وشئت، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، يعني هل جعلتني شريكا لله؟ بل يجب عليك أن تقول ما شاء الله وحده، ولا تقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن مشيئة محمد ليست مثل مشيئة الله، ومشيئة الأنبياء على فضلهم ليست كمشيئة الله. فإذا كان هذا الأمر يعني محرما في مثل هذه الصورة، فما بالكم بمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أو يدعو من دونه؟ نحن نسمع في الطواف أحيانا أناس يطوفون بالبيت ويستغيثون بالموتى: يا فلان، يا حسين، يا تجاني، يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذل، يا قادري. والله وتالله إن هذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولو قال لا إله إلا الله تريليون مليون تريليون مرة لا ينفعه ذلك، لا ينفعه. كذلك من يذبح للموتى في قبورهم ومن يدعوهم أو يتبرك بهم زاعما أنهم يملكون من دون الله جلب خير أو دفع ضر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بخير هل هن، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه، يعني من دون الله، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا غيره. يقول الله عز وجل: ولو كنت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث. لما قال لها مسروق رحمه الله من التابعين: يا أماه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ فقال لها: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت له: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعر رأسها استغرابا. ثلاث من ادعاهن فقد كذب، فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه في الدنيا فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فما بالكم بالذين يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب، أو لهم حق التشريع من دون الله، أو أن لهم ولاية حق الفقيه المشرع من دون الله، أم أنهم يملكون التصرف في الكون وأنهم يغفرون ويرحمون ويتصرفون مع رب العالمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أبو شيء جاء أبو شيء جاء طيب إلى درس ولا هات سؤال واحد؟ اختر سؤالا واحدا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حسن العهد من الإيمان. يقول: وفقه الله، حضرت إلى المملكة بنية العمرة، ولكن نويت أن أدي عمرة لوالدي وزوجتي رحمهم الله، هل هذا من الممكن؟ إذا كنت قد أديت فريضة العمرة عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن من شئت من والديك أو زوجاتك أو أقاربك الموتى أو المقعدين الذين لا يستطيعون أن يركبوا السيارة ولا الطائرة، يعني المقعدين على أسرتهم، فيمكن الاعتمار عنهم، لكن بشرط أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الجمعة صباحا إن شاء الله في كرسي الشيخ أبي بكر.